يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما صبح النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق وجهر بها على رؤوس الأشهاد، ولم يكتفي بذلك بل ذهب إلى مجالسهم ومنتدياتهم وأماكن التجمع فدعاهم إلى الله عز وجل علانية وسرا وجهرا ليلا ونهارا، وصلى في الحرم، صلى عند الكعبة، ولم يتقوقع على نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إعلان وفيه دعوة وفيه إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أتكلم عن نفسي، لو أني دعوت أحدا فجابهني بالرفض والسخرية والاستهزاء لضعف البشر ولقلة علمي، ربما تقوقعت على نفسي ومكثت في بيتي أرفض الخروج والدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ليس بمقبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان فعالا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مغيبا، كان إيجابيا ولم يكن سلبيا، وهو كالعود كلما أحرقته ازداد طيبا وفاحت رائحته الطيبة الزكية. فكانوا كلما ازدادوا في أذيته وفي تسفيهه وفي وصمه بأبشع وأقذع الشتائم والعبارات والأوصاف، كلما ازداد حلما وازداد في دعوته وازداد صبرا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأسوة الذي يقتدى به. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه هي الأسوة، هذا هو القدوة الذي يقتدى به في جميع أحواله بلا أدنى تردد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سنة الله عز وجل في عباده أنه من دعا، كما قال ورقة بن نوفل: إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه وأخرجوه. قال: أو مخرجيهم؟ نعم، هذه مسألة ما فيها خلاف. قال عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يعذبون، لا يضطهدون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة الله في خلقه، فقد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة. الآن يعني من أنواع أذيتهم اتهامه في أحب الأشياء إليه، فاتهموه بأنه مجنون وهو أعقلهم، اتهموه بأنه ساحر، اتهموه بأنه كاهن، اتهموه بأنه شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأشياء عجيبة كثيرة، وهذا من أذيتهم له، الأذية النفسية. وأذوه جسديا صلى الله عليه وسلم، فكان كما جاء في الحديث أنهم كانوا يؤذونه في بيته، في طريقه، بل وحتى في المسجد الحرام. أبو لهب، الحكم بن العاص، عقبة بن أبي معيط، وكانوا جيرانه، لكنه لما صدح بدعوة الحق بدأت أذيتهم تظهر، فكانوا يضعوا الأذى في طريقه، يذهب إلى القدر البرمة الإناء في بيته خفية ويضع فيها القاذورات ويضع فيها كرشة الغنم أو أمعاءها أو كذا، والنبي أصلا يخرج إليهم ويقول: ما هذا الجوار يا آل كذا وكذا، يا بني عبد المناف، أي جوار هذا؟ بل أنه الرواية المعروفة التي يعرفها الجميع أنه كان يصلي ذات يوم عند الكعبة بمرأة من الناس. طبعا صفة الصلاة من ركوع من سجود هذه تضع هيبة على الإنسان عندما يصلي في قلوب الكفار، يعني تكاد ترى النور يخرج ويشع من المصلي المتعبد لربه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يصلي، اجتمع القوم فقالوا: أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ بني فلان نحروا جزورا، نحروا ناقة، فمن منكم يذهب إلى سلاها، إلى الكرشة والفرث وكذا، فيضعها على ظهره إن هو سجد؟ فذهب أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، وأتى بها حتى إذا سجن النبي عليه الصلاة جعلها على رقبته وعلى ظهره، والقوم يتضاحكون ويتباطحون، يعني يرتمي أحدهم على ظهره من الضحك من كثرة، يعني أنه ما يستطيع أن يملك نفسه من رؤية هذا المنظر المضحك في زعمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع رأسه، يشعر لكنه يسبح الله ويعظمه ويمجده ويحمده، حتى ذهب أحدهم فأخبر فاطمة وهي جارية يعني صغيرة طفلة، فأتت تسعى حتى رفعت ذلك الأذى وأزالته عن ظهر أبيها وهي تشتمهم، صغيرة، بنت صغيرة، لكن سبحان الله كيف صارت سيدة نساء أهل الجنة إلا بقوة إيمانها ورباطة جأشها وحبها لأبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقضى صلاته وكانوا يتضاحكون، استقبلهم صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، دعا عليهم دعوة عامة. ثم قال: اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعمارة ابن الوليد وكذا، يعدد أقواما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يخبرنا أن عدد أقواما: رأيت مصرعهم في بدر. لما بدأ يدعو سكت أهل قريش، سكت أولئك المشركون لأنهم كانوا يخشون الدعوة عليهم في البيت الحرام، فإذا جاءت ممن يعرفون صدقه ويعرفون نبوته حقيقة صلى الله عليه وسلم خافوا وخشوا من ذلك خشية عظيمة. فهل انتهوا عن أذيته؟ هل توقفوا؟ أبدا، ما ازدادوا إلا طغيانا وكفرا. يأتيه عقبة ابن أبي معيط وهو في المسجد فيمسك بثيابه ويغطه ويخنقه خنقا شديدا ويهزه. النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الرجال وأقواهم، والله لو شاء لضربه ضربة ما قام بعدها أبدا، لكن ما بهذا أمر، الله عز وجل لم يرخص له في ذلك. ويأتي أبو بكر يسعى وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويفصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أذى عجيب. يأتي أبو جهل فيقول: ما لي أرى محمد يعفر وجهه أمامكم وبين ظهرانيكم، كيف يصلي عندكم في المسجد؟ أمر عجيب هذا، غير مقبول. واللات والعزى يقسم ذلك اللعين، يقسم ذلك الكافر بغير الله عز وجل. يقول واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. يقسم على أنه سوف يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي عليه الصلاة والسلام للصلاة ويركع ويسجد، فيقوم أبو جهل ليفعل ما أقسم عليه باللات والعزى، وإذ به أول ما يأتي يسقط على قفاه، يسقط على أسته، ويزحف على يديه وعلى رجليه متقهقرا راجعا. فيقولون لهم وهم يضحكون أهل قريش، ما بالك، ماذا صنعت وماذا حل بك؟ فقال أما رأيتم؟ قال ما رأينا شيء، ما رأينا إلا واحد مخبول يسقط على قفاه ويزحف على ظهره كالأطفال، ما رأينا شيء، أنت سيد قريش وأنت زعيمهم وأنت الفارس المغوار، ماذا فعلت؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. يقول هذا ما استطعت أن أقترب من محمد صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت خندقا من نار، شيء عظيم، شيء فظيع، شيء مخيف. لما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دنا مني لاختطفته الملائكة، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لا إله إلا الله، والله يعصمك من الناس. الله عز وجل يحمي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الفترة العصيبة من أذية المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جهر بالدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع المسلمين، لأنه ما يستطيع أن يجتمع في الحرم عند الكعبة، لأنه هذه مجاهرة، بل إن شئت قلت مواجهة. فاختار لهم دار الأرقم من أبي الأرقم، وكان من شباب المسلمين ومن بني مخزوم، وهي دار طيبة كبيرة يجتمع فيها المسلمون، يدعوهم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم أمور دينهم، يقرئهم القرآن، يعرفهم بالله عز وجل. فكان لذلك أكبر الأثر والفائدة لدعوة أولئك الذين أسلموا إلى الإسلام وتثبيت أولئك الذين أسلموا من قبل. طبعا في هذه الفترة حصلت أمور كثيرة عظيمة، من أعظمها ومن أشهرها الهجرتان. فقد عانى المسلمون من قريش معاناة عظيمة، نحن نعرف كيف عذب المسلمون، يعني أبو بكر منعه قومه، ما استطاعوا أن يعتدوا عليه، النبي عليه الصلاة والسلام منعه عمه وعشيرته، لكن بقية المسلمين ما استطاعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، وما رخص لهم في القتال، فكانوا يعذبون ويؤذون، وكان يتم التنكيل بهم علانية كي يكونوا عبرة لمن خلفهم. ونعلم ما فعل أبو جهل بسمية أم عمار وبياسر أبي عمار، وكيف قتلهم عليه لعنة الله عز وجل. كل ذلك من الأذى الذي لقيه المسلمين، وغيره كثير. يعني سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان يعذب في الله، وكان يخرج به إلى الصحراء وتوضع الصخرة على صدره ويعذب، وهو يقول أحد أحد أحد أحد لا يزيد عن ذلك، يقول لو أعلم كلمة تزيد في غيظكم أكثر منها لقلتها. فعذبوا عذابا شديدا، فماذا كان الخلاص؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل، فابقوا معنا. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال.

لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فأذن لهم بالهجرة، وهذه تعرف باسم الهجرة الأولى للحبشة. لكن انظر إلى أهمية العدل. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الملك بأنه لا يظلم عنده أحد، وهذه سمعة قيمة، سمعة تشترى بالذهب. أن يعرف الإنسان بالعدل إلى درجة أن الدول حوله تعرفه بالعدل. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، أول واحد. فعني عجيب أن يعرف النجاشي، واسمه أصمحة، النجاشي لقب لكل من ملك الأحباش أو الحبشة، كما أن هرقل لقب لكل من ملك الروم، وكسرى لمن ملك الفرس، والمقوقس لمن ملك الأقباط ونحو ذلك. فأمرهم بالذهاب إلى ذلك الرجل العادل، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بما يدور حوله في الدنيا، لم يكن متقوقعا، كان يسأل عن أخبار الناس ويعرف أحوالهم ويخاطبهم بقدر ما عندهم من علم ومكانة. ولذلك عندما أراد أن يخاطب الوفود أشاروا عليه بأن يتخذ خاتما. الخاتم ليس لللبس والزينة كما يظن البعض أن التختم من السنة، بل بعضهم يلبس الخاتم بحجر العقيق أو بحجر كذا يظن أن فيه فائدة لجسده، أو وهذا من الشرك الأصغر لا شك، ما في حجارة تفيد، وليس هذا من أسباب الشرعية. تختمه صلى الله عليه وسلم كان للختم على الرسائل التي يرسلها إلى الملوك، ملوك الدول، قالوا إنهم لا يقبلون رسالة ما لم تكن ممهورة بختم، وكان ختمه محمد رسول الله، هذا الصحيح الثابت. أما ما ينتشر الآن من رؤية الختم المعروف في وسائل الإعلام بأنه الله رسول محمد، زعم منهم أن ذلك فيه تعظيم للفظ الجلالة بأنه يكون في الأعلى، هذا لم يثبت أبدا في السنة المطهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بما يحيط به ويعلم ما يناسب الناس، فأمرهم بالهجرة. فهاجروا، أول من هاجر من المسلمين في سنة السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال إن الذين هاجروا كانوا 11 رجلا وأربع نساء. فممن هاجر؟ أبو سلمة وأم سلمة، عبد الرحمن بن عوف، أبو حذيفة، الزبير ابن العوام، وعلى رأسهم عثمان ابن عفان، هو الذي كان زعيمهم، وكان معه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. ذهبوا إلى الحبشة، كم مكثوا هناك؟ مكثوا فترة من الزمن، ثم حصل أنهم أقاموا إقامة طيبة، وجدوا عند هذا الملك كل حفاوة وتكريم وعدل، مارسوا دينهم دون أن يعترضهم أحد، مع أنهم نصارى، لكن العدل به قامة السماوات والأرض. وهذا الذي نفقده نحن في أيامنا هذه، لو وجد العدل لوجد السلام، لو وجد العدل لفتحت أبواب السماء والأرض بالخير والبركات، لو وجد العدل لاستقامت حياة الناس. هذا ما وجده المهاجرون في الحبشة، أرض غريبة، لغة غريبة، أقوام ليس بينهم وبينها يعني بينهم أي رحم أو قرابة أو حتى تقارب في العادات. الهجرة أمر عظيم على النفس، لأنها الهجرة حقيقة ليست أن تنتقل من وظيفة إلى أخرى، أو أن تنتقل إلى بلد طلبا للرزق والمعيشة أو للدراسة. حقيقة الهجرة هي أن تترك مالك وأهلك وعاداتك وعشيرتك وكل ما تعرف إلى أرض جديدة تختلف تماما عن ما تألفه وتعرفه، لا لغة لا قوم لا أرض لا رحم، أنتم غرباء. مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم سمعوا أن قريشا آمنت وأسلمت وأن الناس الآن يعبدون الله ولا يخافون على أنفسهم، وهذا فيه خطأ وخطر عدم التثبت. أخبار إشاعات، إن عملت بهذه الإشاعات ولم تتثبت جر ذلك عليك من الويلات، وللأسف لا يجر ذلك عليك أنت فحسب، بل على كل من يحيطون بك، وربما على أمة الإسلام، وربما على الإسلام نفسه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد من التثبت، لابد من التبين. المسلمون في الحبشة على الرغم من الأمن والأمان إلا أنهم في بلد غريب، والغربة لها أثر عظيم على النفس. ما أن سمعوا تلك الإشاعة حتى قفلوا راجعين، يريدوا أن يرجعوا إلى ما ألفوه، إلى بلادهم، إلى أحبابهم. فلما رجعوا إذ بهم يكتشفوا أن هذا الأمر لم يكن على حقيقته واقعه، ففجعوا بما رأوا وصدموا به. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرة أخرى أن يهاجروا، بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فأذن لهم، فخرج رضي الله عنه وأرضاه حتى إذا بلغ برك الغماد، منطقة قرابة الساحل، لقيه ابن الدغنة فسأله يعني ما الذي أخرجك، ماذا أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى الحبشة لأن قومك منعوني أن أعبد ربي، فأريد أن أسيح في الأرض. فماذا قال له ابن الدغنة؟ قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليش؟ قال فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، وتعين على نوائب الحق. نفس العبارة التي قالتها أمنا خديجة رضي الله عنها في النبي عليه الصلاة والسلام، والطيور على أشكالها تقع. أبو بكر تخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عرف بذلك. الهجرة الثانية للحبشة كانت أكثر عددا، فيقال إن الذين هاجروا فيها 82 رجلا و18 امرأة وأبناؤهم، وذهبوا بعدد أكبر من العدد السابق، فسبب ذلك فراغا في قريش. أول كانوا دون 20، الآن أنت تتحدث عن يعني كمية شارفت على 100 أو أكثر. هذا الفراغ أثار الخوف في قلوب المشركين، وخشوا أن ينتشر هذا الدين، فكادوا لذلك مكيدة، أرسلوا إلى النجاشي باثنين من أبناء قريش، أرسلوا بعبد الله بن أبي ربيعة وأرسلوا بعمر بن العاص أحد دهات العرب، وأمروهما أن يأخذوا معهم الهدايا من الجلد وغيرها، ويبدأ بالبطارقة والأساقفة رجال الدين الحاشية الذين يؤثروا عادة في رأي الملك، ابدأوا فأفسدوا الحاشية ثم خاطبوا الملك. فذهبوا وصنعوا ما يعرف باسم اللوبي، واللوبي هذا ضروري جدا في أيام السياسة القذرة، نسأل الله العافية هذه الأيام، أن يكون هنالك لوبي يؤثر على الرأي العام في دول الكفار، في دول مسلمة، في كذا. نحتاج إلى من يقوم بحملة علاقات عامة للذب عن سمعة الإسلام، للذب عن سمعة بلاد الإسلام. كثيرا ما يتهم المسلمون بالتقصير، كثيرا ما يتهم بلاد المسلمين بالتقصير في حقوق المسلمين وفي حقوق الأقليات وفي المضطهدين، مما يؤجج نار الحقد والغضب في قلوب أولئك الجهلة والأغمار من الخوارج ومن التكفيريين وكذا. لكن لو قامت الدول بواجبها في تبيين الحق وفي تبيين جهودها وتبيين ما تفعله للمسلمين لألقموهم حجرا. لكن إذا كان هنالك خلل في العلاقات العامة، في تكوين اللوبي الذي يسيطر على الرأي العام، هذا ما يحصل. فبعثوا بهؤلاء أو بهذين الرجلين، أعطوا الهدايا للبطارقة والأساقفة، وأعطوا بعد ذلك الهدايا العظمى للنجاشي، وتكلموا مع البطارقة والأساقفة إن هؤلاء سفهاء من قومنا، نحن نعلم بهم وكذا، يعني ما في داعي إنه النجاشي يسمع لهم أو إلى كلامهم، لأن هؤلاء سفهاء نخشى أن يؤثر عليه، لذلك نحن أعلم بقومهم، أعلم بقومنا، فارسلوهم معنا نؤدبهم ونهتم بهم. قبل النجاشي الهدايا، قبل الأساقفة الهدايا، فما الذي حصل في المجلس الأول؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. قناة زاد العلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما قدم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص على النجاشي وقد قدموا الهدايا، كلموه في شأن قومهم وقالوا إن هؤلاء فتية، جهلة، أغمار، سفهوا آلهتنا، نحن أعلم بهم، بعثنا إليك أشراف قومنا كي نرجعهم فلا يفسدوا عليك بلادك. شوف سبحان الله، استعداء السلطة هذا موجود. أن تفتح الجرائد وسائل الإعلام تجد دائما استعداء السلطة على الدعاة، على أهل الهيئة بالأمر معروف والنهي عن المنكر، على أهل الدين، ويخوفوهم من دين الله عز وجل لكي يحاربوا شرع الله. فهؤلاء استعدوا النجاشي كي لا يفسدوا عليك قومك وأرضك وبلادك. المسألة الأمنية مهمة جدا، فارسلهم معنا وخلص، كفى الله المؤمنين القتال. فرفض ذلك النجاشي لأنه رجل حكيم عادل، قال كيف أخرج قوما رضوا بجواري وأتوا في بلادي دون أن أسمع منهم؟ لا والله، هذا من الظلم الذي لا أقبل به. لا بد أن أستمع إليهم وأن أنظر في أمرهم، فإن كانوا كما قلتم بعثتهم معكم ولا مرحبا بهم ولا أهلا، وإما إن كانوا خلاف ذلك فلا والله لا أخرج من دياري من قبل بي. وكانوا يكرهوا ذلك كرها عظيما أن يسمع لقولهم، لعل ما علموا من أن قولهم فيه حق وجمال وحلاوة. فلما عرف المسلمون بذلك أسقط في أيديهم، قالوا ماذا نقول؟ وكان المتحدث الرسمي باسم المسلمين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذو الجناحين، وزوجه آنذاك أسماء بنت عميس، تلك المرأة العاقلة الحكيمة الرزينة. سبحان الله، أسماء بنت عميس تزوجها ثلاثة من أعظم العرب، هذا مسألة أخرى يعني، تزوجها جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق وخلف منها محمد. فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه هي التي غسلته، تزوجها علي بن أبي طالب، ثلاث من أعظم الصحابة تزوجوا تلك المرأة العاقلة رضي الله عنها وأرضاه. فقام جعفر يتحدث مع النجاشي، قال له ما خطبكم؟ قال يا أيها الملك، كنا في ظلام وجهل، كنا نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ويغير بعضنا على بعض، كنا نستبيح المحرمات والفواحش، كنا نشرب الخمر ونائل البنات ونفعل ونفعل ونفعل، حتى إذا بعث الله عز وجل رسولا منا ومن أنفسنا ونعلم نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وحرم علينا الزنا وشرب الخمر والقتل، وحرم علينا كذا وكذا، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالتوحيد والصلاة وكذا وعدد عليه محاسن الإسلام. فقال بعد ذلك كله وقرأ عليه صدر سورة مريم، كافى يا عين صاد إلى آخر ما قرأه من المقطع. وإذ بالنجاشي والبطارقة يسمعون كلام الله عز وجل فيبكون ويتأثرون ويرقون إلى ذلك رقة عظيمة حتى خضلت لحاهم من الدموع. فقال لهم اذهبوا فسيحوا في أرضي لا يتعرض إليكم أحد. هذا هو الدين الحق، وهذا إشارة إلى أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل، كثير من الناس يضع أمامه عقبات، قال يا أخي ما أدري إيش أقول في مسألة تعدد الزوجات، ما أدري ماذا أقول في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في سن صغيرة، يأتي بالعقبات. أخي الحبيب، أختي الكريمة، الإسلام دين الله عز وجل. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين الإسلامي أعظم دين، فقط اعرض ما عندك والله يفتح به أو بذلك القلوب، لكننا نغفل عن عظمة هذا الدين فنحير ولا ندري ماذا نفعل أو نقول أو كيف ندعو أو كيف نواجه الناس، وهذا لضعف التوكل وقلة اليقين وقلة البضاعة من العلم الشرعي. عمرو بن العاص قال لعبد الله بن أبي ربيعة، قال والله لأتينهم غدا بالحالقة، لأتين بأمر تستأصلهم عن شأفة أبيهم. سبحان الله، قال عبد الله وكان يعني أكثرهم ديانة وورعا، يعني اتق الله فإن لهم رحما، هذول قرابتنا وجماعتنا. فأتاه في اليوم الذي يليه وقال للنجاشي يا أيها الملك سلهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم، أنت نصراني وأنت تعبد عيسى بن مريم وأنت تؤمن به، سألهم ماذا يقولون فيه. فأسقط في أيدي المسلمين. قالوا ماذا تقولون له؟ هم يؤمنون أنه إله. قال جعفر والله لا أقول إلا ما ذكره الله عز وجل كائنا ما كان. هذا دين، هذا شرع، ما في مساومات، ما في تنازلات، لابد أن تعرض الدين كما هو لكن بحكمة. فلما جاءه في مجلسه قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ أنت تخيل الوضع، ملك، أبهة، أسلحة، جيش، حاشية، سجاد، فارسي، برخام، نجف، الطعام، الخدم، الحشم، سبحان الله، شيء مهيب. لذلك السلف كانوا ينهون عن الدخول على السلطان لئلا يفتتن. قال عليه الصلاة والسلام من تتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جعفر قلبه ملئ بالإيمان فلم يرتج أو يرتج عليه، ما تلكلك. قال ما نقول فيه إلا ما قاله الله عز وجل في كتابه أنه عبد الله ورسوله وروح منه ألقاها الله عز وجل إلى مريم. فنخر الأساقفة والبطارقة، حش الكلام، هذا شيء ما هو مقبول. فسكتهم وصمتهم وقال ما والله ما تجاوز عيسى إلا كما قالوا هذا العود، يعني هذا الذي قالوه هو الصح، هو الصواب، ما تجاوز أبدا في كلامه عنه قيد أمله، هو الكلام الصحيح وهو وصف عيسى عليه الصلاة والسلام. فرجع الرسولان بالخيبة والندم والفشل الذريع. في هذه الفترة أسلم رجلان، أسلم حمزة ابن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب، وإسلام عمر رضي الله عنه كان في آخر السنة السادسة للهجرة. وهذا أمر عجيب، 6 سنوات أو 5 أسلم من أسلم، ومع ذلك جاء في الأخير رضي الله عنه وأرضاه وتبوأ أعلى المناصب، فأصبح ثاني أهم رجل في أمة الإسلام عمر بن الخطاب. هذا يدلك على أن السن، على أن الأسبقية، على أن الخبرة قد لا تكون دائما هي مفتاح البلوغ والوصول، إنما هو توفيق من الله عز وجل. لهذا الذي كان عدوا للإسلام كيف تحول؟ أم عبد الله إحدى الصحابيات رضي الله عنها وهي تحزم أمتعتها للذهاب إلى الحبشة، مر بها عمر وقد آذاهم أذية عظيمة، حبس ابن عمه وزوج أخته سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، كان يوثقه بالحبال على إسلامه ويعذبه، فمر بها فقال يعني خلاص نويتم السفر، نويتم المغادرة؟ قالت نعم، آذيتمونا وعذبتمونا ولم تتركوا لنا مجالا أن نعبد الله فسوف نذهب. فقال رافقتكم السلامة. فلما جاء زوجها تعجبت وقالت لو رأيت ما رأيت من رقة عمر لرأيت الشيء العجيب. فقال أتطمعين أن يسلم؟ قالت إي والله. قال والله لأن قال والله يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، يعني من استبعادهم لهذا الأمر. وهذا يدل على أنك لا تسأم ولا تفقد الأمل في إسلام أحد ترجو إسلامه، لأن الهداية بيد الله. وكنتم على شفا حفرة يقول عز وجل، فإذا لا تيأس ولا تفقد الأمل، بل ضع أملك بالله عز وجل. حمزة قصته معروفة في رجوعه من الصيد وضربه لأبي جهل، وإن كان أهل الحديث يضعفون الرواية ولكن السيرة مليئة بها، فنرجو أنها إن شاء الله يعني من الأشياء المقبولة. وبعد أن أسلم حمزة وعمر تقوى المسلمون، وكما يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا في عز منذ أسلم عمر. فخرجوا في صفين حمزة وعمر وخلفهم المسلمون من دار الأرقم من أبي الأرقم، ودخلوا المسجد علانية ونهارا يصلون، وما استطاع أحد من المشركين أن يتعرض لهم. طبعا هنالك أمور حصلت، منها إرسال المشركين إلى يهودي المدينة يسألونهم عن هذا الرجل، فأخبروهم وأمروهم أن يسألوه عن الفتية الذين خرجوا في أول الزمان أو ماذا كان أمرهم، وسألوه واسألوه عن الرجل الذي كان يطوف الأرض مشرقها ومغربها، واسألوه عن الروح. فأنزل الله عز وجل سورة الكهف، وجاء فيها ذكر أصحاب الكهف، وجاء فيها ذكر ذي القرنين، وعن الروح فهي من أمر ربي كما جاء في سورة الإسراء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبينوا لهم إنه إن أجابكم عن هذه الأسئلة الثلاثة فهو نبي، وإلا فهو متقول كذاب. فأثبت أو أثبت لهم عن طريق ذلك أو عن هذه النبوءات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله عز وجل بحق. هذا ما اتسع له درس اليوم، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.